حنا في رجاك وين أوجه يا هجوسي ويا ويش العمل ضاقت فجوج الوسيع حال اللي سجها وين أوجه يا هجوسي ويا ويش العمل ضاقت فجوج الوسيعة على اللي سجها تجمع في الليالي وبالله الأمل والرواب اعتفلج القلب قبري حجها صابر والصبر حولها وثاني هكتم الكوكب قطع من المر يوم يثجها شارب منها وشارق على حد الثمل حر كبدي من رواها وعيبة مجه شارب منها وشارق على حد الثمل حر كبدي من رواها وعيبة مجه بين جرح كانها شوى وجرح مندمل تنقلب دنيا الخلايق ويكسر عجه والله اني لازم الحمل فالماقف جمل مير معوج الليالي تبع معوجه صلب منه ويزمل الطويف والله مازمل كان بيبابنا المكارم بطيبه هجه لنقلب رع المعاذير من ذل وخمر وضعوفا حط سقطها يسابق وجه كلح الشارب وغيب عن العمر وصمل صمل تنت عرفنا اسمه وباع حجة وقت ديه وشلت حملني يفوق المحتمل والسنين حراب والعوجة غصبة خجة وادري اني لو تنهدت والدمع انهمل خففت حدب المحاني عن اللي لج امير دمع الرجل مسمار لأهله سمل نون عزه قبل بدء العلومة وزجة ضاقة تفجوجة تخاتيخ والموجع شمل يا منجي عبدك ايو روحي نجة ضاقت فجوج انت خاتي خو موجنا الشمال يا منجي عبدك ايوب روحي نجها وين اوجه يا هجوسي